بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ولن أعتذر عن التأخير. احنا سبق تعرضنا لفكرة الشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله، ورأيه في الإدراك الحسي، وأنه سبق به زمانه، هو اتجاه الفكر المعاصر بعد نشوء العلوم، فلعله كان تمهيدا للنهضة العلمية أيضا التجريبية في ظل الحضارة الإسلامية التي وصلت كما ذكرنا إلى اختراع الآلة التي تتحرك من تلقاء ذاتها، وهو الأمر الذي بنيت عليه الحضارة الحديثة. وهذا جانب من التاريخ أثبته مؤرخ العلم، ولكن المؤرخين الأوروبيين حريصون على إخفائه وعلى عدم الاعتراف به. وعلى حسب كلام واحد اسمه سارتون، وهو أكبر مؤرخ للعلم في الغرب، وإن كان يهودي الدين، ولكنه يقول إن أوروبا تتعمد إخفاء دينها للمسلمين، وهو في هذا كان منصفا. لكن جمهور المؤرخين الأوروبيين لا يريدون الاعتراف، مع أن هذا قد ثبت عمليا كما قلت لكم في عام 1975 عندما عقد ما يسمى مؤتمر مهرجان العالم الإسلامي، وقدم فيه المهندسون الإنجليز تلك الآلة التي صنعها المسلمون وشغلوها أمام الجمهور، وهي محتفظ بها الآن في متاحفهم، وتخلو المتاحف العربية والمصرية خاصة من هذه الآلة. وحبذا لو أن أحدا الشيخ الأزهر، الشيخ علي هنا، الشيخة الأزهر تطلق خصوصا أن هذا المهرجان الذي أشرت إليه 1975 افتتحه الشيخ عبد الحليم محمود، هو والملكة إليزابيث ملكة بريطانيا السابقة، إليزابيث الثانية مش الأولى بتاعة القرن 19. أنتم معنا؟ وقد اعترض عليه جمهور المتكلمين لأنهم خاضعون لمستوى عصرهم، لكن هو في الحقيقة سبق عصر كما قلت. وقد أجبنا عن كلامهم إجابة أولى، وهناك إجابة ثانية، مش كده حصل؟ وأيضا قوله وأيضا، أي نعم، وأيضا نفس كلمة وأيضا لتحفظوها، يعني واحد يستدل وبيزود كمان، يعني وزيادة على ذلك، وأيضا بس وحدها كده، يعني زيادة على ما سبق، فيمكن أن تضاف إجابة أخرى. وهذه الإجابة خلاصتها إن زعمهم، هم قالوا إنه ما يدرك بالحس يمكن إدراكه بوسائل أخرى، زي ما قلنا قبل كده الوصف، وهو لما يعني واحد يدي لك فكرة عن شيء لم تره ولم تشعر أو تدركه بأحد الحواس الخمسة أو علم، وهذا نفسه يلغي فكرة أنه العلم الحقيقي محتاج إلى المباشرة أو الإدراك بأحد الوسائل الخمسة أو بما يقوم أو ينقي إدراك هذه الوسائل الخمسة، وهو المعمل، المعامل دي والمختبرات هي امتداد للإدراك الحسي ولكن بوسائل معملية فنية تحول دون الخطأ المحتمل، لأن الإدراك الحسي نعم يتعرض للعيوب وله عيوب مشهورة ومدروسة ومسجلة فلسفيا، ولكن احنا بنتكلم في الإدراك الحسي أولا السليم مش المعيوب. الأحول يرى الشيء جسمين، الجسم الواحد يشوفه اثنين، لكن الرؤية المستقيمة اللي يتوحد فيها نقطة التقاء الشعاعين توحد الرؤية. الكلام هو عن أولا الإدراك الحسي السليم، ثم المدعوم، ما تقولش المدعم، خبز المدعم، لا، المدعوم، دعمه يدعمه متعدي بنفسه من غير تضعيف، وتلك أحد الأخطاء الشائعة. ماشي، فالمدعوم بالمعامل هو ده اللي احنا نقصده. ما تقوليش بقى الإدراك الحسي الضعيف أو الإدراك الحسي المجرد الذي لا تدعمه أجهزة. واضح يا سادة؟ فهو هنا بيقول من يقولون هذا الكلام ينسون أو يغفلون شيئا مهما، وهو أن إدراك المدرك الحسي بطريق حسي. واضح؟ إدراك المدرك الحسي بوسائل الحس هو ذا اللي احنا بنتكلم عنه، واللي بيتكلم عنه الشيخ أبو الحسن معايا. لكن ما تذكرونه هو نعم إدراك كل شيء حسي، يعني محسوس يمكن إدراكه بالحس عن طريق الوصف، وهذا إدراك عقلي الحقيقة، موضوع الإدراك حسي لكن الطريق ليس حسي. يقولون أن واحد يوصف لك بني آدم وأحواله الشخصية ومميزاته فتميزه عن غيره، لكن ليس هذا إدراكا جزئيا. الإدراك الجزئي هو إدراك لمحسوس وبطريق الحس، وهو ده موضوع كلام الشيخ أبو الحسن. لكن إدراك موضوع حسي نعم، ولكن بطريق غير حسي وهو الوصف أو خلافه، فهذا لا ليس إدراكا حسيا في الحقيقة، وإنما هو في جوهره إدراك عقلي لمحسوس. واضح يا سادة؟ لكن احنا كلامنا فيما هو إدراك حسي لمحسوس وإدراك جزئي لمحسوس، جزئي لجزئي، إنما ذا كلي لجزئي. بين دلوقتي أرى الكلام وبعدين هجاوب على السؤال. بطريق آخر غير الحس، يعني ليس الحس هو الطريق الوحيد كما تزعمون لإدراك المحسوسات، هذه الاعتراض، وهو باطل. الذي يقولونه هذا باطل، لأن الحس لا يتعلق إلا بالجزئيات، إنما الوصف ده ممكن يتناول أكثر من شيء، ويعني معناها أنه كلي وإن كان موضوعه جزئيا. فكلامنا في إدراك جزئي لمدرك جزئي، وليس مجرد من حيث، لأن الحس لا يتعلق إلا بالجزئيات من حيث خصوصياتها الحسية الجزئية، ولا سبيل إلى إدراكها من هذه الجهة إلا بالحس. إدراكها بغير الحس ليس من هذه الجهة الحسية، وإنما من جهة عقلية. هل واضح؟ هذه مقصود بهذه الجهة، يعني من جهة حسية، محسوس بطريق محسوس، حسي بطريق حسي، جزئي بطريق جزئي، لكن حسي أو جزئي ويدرك بطريق آخر عقلي كلي مش معانا. والاعتراض في غير محله. واضح؟ أرجو. ولا سبيل إلى إدراكها من هذه الجهة المحسوسة إلا بالحس. شو الحس؟ فإن قلت أهزي وأيضا، وأيضا قلنا معناها مبالغة في الاستدلال أو زيادة في الاستدلال، فإن قلت بإشارة إلى اعتراض قد يريده وقد لا يريده، قلت فإن قلت يعني معترضا، واضح يا سادة؟ قلت يعني بل هناك طريق لإدراك المحسوس معنا، فإن قلت نحن نعلم معذرة نحن نعلم أن في الجسم الفلاني مثلا لونا جزئيا، زي ما قلت لكم حكاية السنة دي أو اللي يسموها حسنة من حسنات، علامة في الجلد بلون آخر غير لون الجلد، فنحن نعلم أن في الجسم الفلاني مثلا لونا جزئيا مخصوصا علما تاما ثم ندركه بالبصر، واضح؟ وده جوهر الاعتراض، فنجد تفاوتا في فرق بين ما أدركناه بمجرد البيان أو الوصف وما رأيناه بالفعل في رقبته أو في خده أو في جسمه، هناك تفاوت. نعم نحن مسلم بالتفاوت كما سبق أن قلنا، تفاوتا ضروريا لأنه إدراك وجداني، شيء الواحد يحس فيه في نفسه في داخل نفسه، لأن يعني فيه أنه ازداد يقينا بعد أن رأى بعينه، الفرق هذا مسلم. نعم تفاوتا ضروريا، فقد صح إمكانه أن يتعلق العلم بطريق آخر، ده كله في سياق الاعتراض، بيان للاعتراض، ماشي يا سادة؟ فقد صح دعوانا في الاعتراض عليكم أن الحس ليس هو الطريق الوحيد لإدراك المحسوسات، لتعلق العلم بطريق آخر اللي هو طريق العقل بما تعلق به الإدراك الحسي، يعني والموضوع موضوع الإدراك شيء حسي. قلت أجواء إيه؟ فإن قلت هذه الرد على الاعتراض المذكور ده، وهو نسبة التفاوت بين مدرك حسي عرف بطريق وصفي عقلي ثم رؤية، فما تعليل هذا الفارق؟ أليس هذا دليلا على أن العقل وحده من غير حس يمكن أن يدرك المحسوسات ويأتي بعد ذلك الحس فيكون طريقا آخر؟ اشرحوا لنا هذا الفرق ما سره. فهو هنا بيقول قلت، إن قلت هذا الكلام كله قلت لك هذا غلط، الحتة دي فيها غلطة. طب الغلطة من شاء ايه؟ من شاء زي ما قلت لك ان هناك فرق بين ادراك المحسوس ولكن بواسطة الحس، ادراك جزئي وبطريق جزئي، واللفتة اللي نسيوها انه صحيح هو ادراك المحسوس لكن ليس بطريق الحس بل بطريق الوصف والكلام، وهذا شيء يدركه العقل، صحيح انه مسموع يعني خش من حاسة السمع ولكن يدخل الى العقل ليدركه بالقوة الناطقة، فاذا هو مدرك عقلي مش معانا. شغل ابو الحسن بإدراك حسي بطريق الحس والمدرك حسي، المدرك جزئي وطريق الإدراك جزئي، إنما اللي أنت قلت عليه إدراك عقلي، والإدراك عقلي يعني كلي، يبقى قال لي يعني العقل ينطبق على أي شيء ممكن يكون متشابهين شيئان ويوفيهم نفس السماء والعلم، وإنما يفرق ذلك الإدراك الجزئي بالمحل معانا. كلامكم غلط. ومنشأ الغلط أنكم نسيتم أننا لا نتكلم فقط في مدرك حسي. نعم يمكن أن يدرك بطرق عدة، بل في مدرك حسي ويدرك بالحس، في مدرك جزئي وطريق إدراكه جزئي. أما أنتم خلطتم، جبتم مدرك حسي والطريق عقلاني كلي. واضح الإجابة؟ ولا أكرر؟ قلت هذا غلط نشأ من عدم الفرق أو التفرقة. فرق يفرق فارقا، أو فرق يفرق تفرقة، بمعنى واحد. من عدم التفرقة بين إدراك الجزئي على وجه جزئي، الاثنين مع بعض أهو، إدراك الجزئي على وجه جزئي وبين إدراكه، يعني إدراك لجزئي ولكن على وجه كلي عقلي. واضح الفرق؟ وذلك لا يخفى على ذي مسكة، والمسكة العقل، يعني صاحب قوة عقلية، لأن العقل يمسك نفسه، هو عقل نفسه، عقله يعقل العقال الرباط، ويعقل البعير يعني يربط رجله بالحبل حتى لا يتحرك أو يهرب. فالعقل هو الربط والمسك والضبط والمنع. شكرا. دي مسكة، لأن العقل يمسكك عن الميول الضارة والشهوانية. المقصد السادس، وقبل ما نخش بقى في المقصد السادس أشوف الكلمتين دول اللي أهملناهم المرة اللي فاتت أو نسيناهم. بما تفسر أخذ الأشاعرة عن معتزلة بعض الأفكار والالتزام ببعض الالتزامات؟ أولا دخل في خلط بن حكيم، وخذوا بعض الأفكار جايز، وأبو الحسن ده اللي بنقول عليه قعد، الناس يقولوا قعد 40 سنة، لا قعد لسن 40، لأنه هو سنه عمره كله كم سنة؟ اتولد 260 هجري ومات 324 هجري، فهو عاش لغاية ما بقى سنه 40، مش مدة 40، وهو اتولد وهو معتزلي، لا، دي كلمة بتمر كده، لأنه هو من بداية نهاية القرن الثالث ابتدى يفكر في نقاط الضعف في المذهب الاعتزالي. ثم خلوا سنتين ثلاثة خمسة، مش أسبوع زي ما بيقولوا، برضو اختفى أسبوعنا أو أسبوعين، وبعدين ظهر فوقف على منبر البصرة وقال أنا أخلع الاعتزال كما أخلع ثوبي هذا، وأبدى للناس كتبه التي ألفها في نقد الاعتزال، ألفها في أسبوعين. يعني في إشاعات في العلم بتتقال كده وليست محققة ولا مدققة، ومن يتأملها لا يخفى على ذي مسكة، يعرف أن ده ما يمشيش أبدا. فأبو الحسن باقي إلى سنة 40 وهو شيء طبيعي أن يتأثر ويأخذ بعض الأفكار، ولذلك ابن تيمية يكسر الخصوم ويقول أبو الحسن ده كلابي، يعني واخد على ابن كلاب. واحد برضو من متكلمي أهل السنة الذين استخدموا العقل قليلا، وجاء أبو الحسن فأكد هذا المنهج الجديد، وهو دعم النقل بالعقل واستخدام أدلة زي اللي قلنا عليها، النقل العقلي اللي هو مذكور في القرآن لكنه فكرة عقلية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكرة عقلية لكن واردة في القرآن، فهذا دليل يجمع بين كونه نقليا وعقليا في وقت واحد. فهو اشتغل في المجال ده، ولذلك كتاب اللمع فيه أكثر من 100 دليل مأخوذة من القرآن وحده، ما فيهوش إلا حديثين اثنين تقريبا من أول كتاب لآخر. فهو بيجيب الأدلة من القرآن علشان حتى لا يمارس فيها أحد، ويبينها أنها ملزمة عقليا. فإن هو ومن ذلك بعد أبي الحسن أن فكرة الحال، عارف الحال اللي قلنا عليه مرارا، يعني موجود ومش موجود، هو في معقول الشيء يبقى موجود ومعدوم أو موجود وغير موجود؟ لا مش ممكن، لكن موجود من جهة ومعدوم من جهة، موجود عقليا ومش موجود حسيا أو طبيعيا أو في الخارج، خارج يعني خارج العقول، بين الخارج دي خارج الأذهان حاجة مجسدة، ما يقولوا الإنجليز كونكريت، موجودة برا بس. فكون هو يتصل الحال أخذ بها بعض أتباعه، بقي لنا حاجة صغيرة كده، وأكثر منه الإمام الحرمين شيخ الإمام الغزالي، ولكن أخذوها ليدعموا بها آراء أهل السنة. يعني هو لك أنت تروح للإيه، ما قلنا حال يعني حاجة مش موجودة حسيا برا، لكن موجودة ذهنيا، مش حاجة اسمها المفاهيم، إدراك المفاهيم يعني أفكار، مش ضروري يكون لها تجسد خارجي. أنتم معنا؟ فالمفاهيم دي ما هي دي تقدر تقول عليها أنها موجودة من جهة، وتقول أنها غير موجودة من جهة أخرى، ولا تناقض، لأن التناقض عايز اتحاد الوحدات الست زي ما بيقولوا أو السبع، لازم نحكم عليه واحد وفي زمن واحد وفي مكان واحد وإلى آخره، وبمعنى واحد إلى آخره، شروط التناقض. لكن ده من جهة ومن جهة، إن فك فصح فلا تناقض. فهي حكاية الحال دي، إنك أنت تجي مثلا لليتيم تضربه ألم، بتضربه للتأديب، أهو يبقى طاعة ومثوبة، تضربه للأذى والإهانة يبقى معصية وعقوبة، واضح؟ من فعل واحد. الفرق بينهم الاثنين حال، اللي هي نية التأديب وطريقة الأداء أيضا متأثرة بها، وذلك نية الأذية والاستمتاع بآلام الآخرين، تفرق ولا إيه؟ بس يا سيدي بياخذوا، وده شيء طبيعي، ياخذ عن ابن كلاب من داخل معسكر أهل السنة، أو ياخذ عن الجبائي اللي كان شيخه وهو معتزلي، شيء طبيعي عادي. بس يا سيدي، وبعدين فالالتزام بحاجة ثانية غير اللي قلنا عليه، يتأثر بأفكار السابقين، الالتزام بك أنت يعني إلزام، أولا الإلزام أنك أنت واحد يقول رأي يترتب على الشيء، هو لم يلتفت إلى النتيجة دي، ما خدش باله أن كلامه ده قد يترتب عليه نتائج أخرى، فأنت تيجي تلزمه بيها، كان عليك أنك تتقي هذه النتائج التي تترتب على قولك، ده اسمه إلزام، تلزمه بيها. ولكن الإلزام ده نوع من الحشكلة كده والمناكفة، إلا إذا التزم به صاحبه قال أنا كنت أقصد هذا وأنا قائل به، هنا يؤخذ به. أنتم معنا؟ فالإلزام لا يعني يؤخذ به صاحب القول إلا إذا التزم معنا. ولكن الإلزامات كثيرة جدا في علم الكلام، يعني لو ترى واحد يعني يمكن ده نموذج واضح للحكاية دي، اسمه عبد القاهر البغدادي صاحب كتاب أصول الدين وهو من أجود الكتب، إنما له كتاب ثاني اسمه الفرق بين الفرق، يتكلم فيه عن كل إلزامات ويصف فيه لتكفير أحيانا. إيه؟ وبستغرب إزاي الراجل ده يجمع بين الحاجتين دول مع بعض. تأليف أصول الدين كتاب، وقلت لكم في فكرة يريد حد يكتب ياخذ فكره ويعمل بها بحث في فكره ان الامامه بحث الامام في علم الكلام ليس رئيس الدوله فقط وانما القياده ظاهره القياده في المجتمع الاسلامي على اي مستوى قياده مدنيه قياده عسكريه قياده اجتماعيه قيادة سياسية حزبية قيادة عليا إلى أخ ونتكلم عن مفهوم القيادة في المجتمع ويعني أنا ما شفتوش كتير لكن هو واضح عند عبد القاهر ده وفي كتابه أصول الدين خلاصة من حكاية الإلزامات والالتزامات والبتاعات ما تخصش المعترض الأشاعرة ولا حاجة ده كلام كلهم وقعوا في هذا بيأخذ خصومه بنتائج أقوى أفكارهم ومين يلتفت إلى كل ما قد يترتب على رأيه من نتائج إلا الله عز وجل إنما أي واحد عادي ممكن يغفل يقولها ومش واخد باله إن ده قد يفضي إلى كفر أو إلى بدعة أو واضح تيجي أنت تتشبث بها وتقول له أنت قائل بلباء إذا هو ابن وتحمل المسؤولية يؤاخذ به واضح الفكرة هذه حاجة لا علاقة بالأشاعرة ولا خدوها عن غيرهم المصدر الكل وقع فيها فهم حكاية الزمات والتزامات وفيه رسالة الدكتوراه ولا ماجستير في إحدى كليات الأزهرية عن الإلزامات والالتزامات من شفكت فيه هنا في القاهرة في جامعة كلية الأزهر حاجة تانية فكرة الأكوان الأربعة دي معروفة ما يصحش واحد قاعد في الدرس ده أنه ينساها وهي نحن نتكلم عن الجوهر والعارض مش كده؟ الجوهر حاجة اللي هي تقوم بها الأوصاف وإنما الأعراض هي الأوصاف المختلفة سواء كانت يعني كل الكلام ده هو في الأعراض سواء كانت أعراض نفسية ذاتية أو أعراض خارجية بكمية كيفية إلى آخره اللي هو هي نفس المقولات من المقولة تعبر عن جوهر واحد والباقي تسعة على انتم معنا ولا ايه فدي جاي فكرة جوهر الرعب لكن امهات الاعراض اساسية اهم حاجة في الاعراض على الاقل عند المتكلمين وخصوصا عند اهل السنة او متكلمي الاشاعرة اربعة اللي هو الاجتماع والافتراق والحركة والسكون اجتماع وشينا اجتماع يعني انت بتقول الجوهر قد يكون جزئيا لا يقبل التجزئة بعد ذلك اللي هو الجزء الذي لا يتجزأ لكن لما ينضم اثنين او ثلاثة او ستة ويكونوا جسم يبقى حصل هنا اجتماع بعد افتراق فظاهرة التفرق يعني بين العناصر المكونة للجسم الواحد وظاهرة التجمع دي أو الاجتماع ده عرض وده عرض وإما أن يبقى زي ولا الحركة إيه كون أول في مكان ثان يعني ما الانتقال يترك مكانه الأول ويخش في مكان ثاني في لحظة ثانية أهو ده الحركة وأما الكون الثاني في المكان الأول يعني في ذات المكان نفسه سكون يعني يتنه موجود في الحيطة اللي هو كان فيه بدل ما تنزل وتروح للجامع الأزهر كأنك نايم على الحيطة اللي انت نايم فيها سكون والسكون ده صعب قد يؤدي إلى المرض والضعف الحركة زي ما بيقولوا بارك كده هذه الأكوان الأربعة اجتماع وافتراق حركة سكون دي أساسيات الأعراض يعني تقدر تقول دي هي المقولات بتاعة المتكلمين لأنما صاحبنا أبو علي ابن سينا يعني أبو علي ابن سينا فإنه يقول زيد الطويل الأسمر ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي في يده عود لواه فالتوى فتلك بس 10 مقولات سواء يعني كاملة سواء أيام سواء للسائل سواء يعني كاملة كوامل. طب وإذا حاجة تستاهل أنك تعطلون فيها فكرة الإمكان، الإمكان يعني ده أحد الأحكام العقلية الثلاثة اللي ما يعرفهاش ما يبقاش عاقل، وهي إن الشيء لا يقبل أن يدخل في الوجود مستحيل. شريكة باري، أنت كم واحد تقبل فكرة شريكة باري؟ مستحيلة عقلا. في كثيرين قالوا بيها، المعددون كثيرون، المثني زي الفرس زرداشت، والمثلث زي منسوبين إلى المسيح وليسوا مسيحيين حقيقيين وإلى آخره. يعني ما تقولش مربع ولا مشاهد. لو تروح الهند كل حاجة بدون لها إله، حتى كل حاجة مش هقول يعني أفضل أمثلة فضيعة لا أريد أن أذكرها، فإنهم يتخذون له إله. فتأليه الرموز للكائنات المختلفة بلا حد أقصى موجود في الهند، مش البقرة بس. البقرة دي يعني عشان ظاهرة بيحصل فيها الخلاف بين المسلمين، المسلمين يأكلوها وذوكم يقدسوها، طب جاي يعيشوا مع بعض معانا. الإمكان والاستحالة والوجوب لا يقبل الفناء أو الانعدام، الواجب سبحانه وهو واحد. عندنا واضح يا سادة؟ تخفى على أحد على ذي مشكة إذا ما عندوش مشكة خالص، إذا ما عرفش معنى استحالة ووجوب وإمكان، يعني يقبل ده ويقبل ده من جهتين أو في وقتين مختلفين أو كده، مش في وقت واحد. ماشي الكلام؟ الكمون، ناس قالوا إن الصفات تبقى بذورها موجودة في الكائن وبعدين تتجلى وتتبدل، بعد ما كانت مستقرة جواها تطلع بره. الكمون والطفرة، إنه هو ممكن يوصل للجسم نمرة 3 وما يلمسش نمرة 2، ينط كذا ينط، النطة دي هي الطفرة، الوصول إلى المربع نمرة 3 ودون ملامسة المربع نمرة 2. هذا الكلام ينسب إلى النظام من مفكري المعتزلة، هذا كلام من المعتزلة موجودة في 299 اللي عرفتها، الكمون والطفرة، الاستقرار. الاستقرار الاستقرار الاستقرار كلمة عامة مش مصطلح أوي يعني. خلاص نصرخ يخلق بالاختيار والمخلوق بالضرورة. بالضرورة يعني يعني زي فكرة العقول العاشرة، في إله الكبير ده وبعدين يولد واحد من الاثنين وكل واحد يخرج منه واحد، هو يعني صدور أو فيض يعني كده، زي عبارة عن إنه هو يشعر بالحاجة اللي خارجة منه لكن لا يملك انه يتصرف فيها يخرجها او يثبتها. فالخلق او الايجاد عن طريق الفايل دون اراده هو ذا اللي يسموه ايجاد، وانما الخلق بناء على تقدير وفكره واسباب وغايات او حكم ترجع الى خلقه ولا الى ليس الى ذاته عز وجل، ترجع إلى مصالح خلقه يعني يخلقك ويخلق من أجلك الأرض، يبسطها بسطا ولا السماوات والأرض جميعا منهم، هو سخرها لك، فهو يخلقك ويخلق من أجلك شيئا آخر، لكن حسب إرادته يملك أن يفعل ولا يفعل. والمكتير أنت حر تعمل ما تشاء، بس لازم تعمل كذا. فحش. لماذا اختلف الأشعري مع الباعي في بعض الأمور؟ وهل هناك من اتفق مع غيره 100% حتى اتفق الأشعري وتلاميذه؟ هذا سؤال لواحد مش عايش في الدنيا. العكس هو اللي تسأل عنه، إنما الناس اتفقوا على ألا يتفق. أجل اتفقوا فإني بس يا سيدي كري يكون يعني الناس ولد حلال كده طيبين ويسمعوا الكلام وخلاص كانت الأمور تبقى سهلة، لكن ربنا عمل البني آدم كده. يعني هو أنت اللي خلقته وأنت اللي تكونه على مزاجه وعمله كده، بحيث أن هو ما يبدو له. ده رأيي، هذه فلسفتي، هذا موقفي، هذه عقيدتي، هذه نظرتي للشيء الواحد. هناك من يستبيح قتل الملايين والآلاف ويرى ذلك شيئا، لازم تخلصوا أو تشتغلوا معهم وأن يكون الرد حاسما. ولسه بعد 21,000 قتيل و53 مصاب لسه لم يتم الحاسم والقنابل، وتأتي بالسفن والطائرات يوما بعد آخر. ولكن هناك من يرى ذلك ظلما واضطهادا، وأن تململ المظلوم مشروع. أما يعني يتلقى الضربات في دماغه وهو ساكت، شيء مشروع، ومقاومة المحتل مشروعة قانونا حسب ما يسمونه القانون الدولي. ولكن من يستجيب الشيء الواحد ويتفاوت الناس في النظر إليه؟ بني آدم يمشي ورا مصالحه مش مبادئه، مصالحه. بدي سؤال، ده سؤال للواحد أو واحدة مش عايشة في الدنيا، كيف نقول أن الله قائم بذاته؟ هنا قائمة بذاته، الله قائم بذاته، يعني مش محتاج إلى من يوجده ولا إلى مكان يحل فيه ولا إلى مستغني. يعني تقدر تسوي كده، والله الغني أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد، غني عن كل ما سواه، عن وجد يوجده، عن مكان يقوم فيه، عن عناصر تكونه، مستغني. هو مسوغ وجود ذاته، هو وجوده ضروري. فكرة صعبة جدا على العقل، لكن ضرورية عقليا، لأن اللي حوالينا ده كله ممكنات. الواجب والمستحيل والممكن، كل ده ممكن، يعني قابلة للوجود والعدم. من يقول إن هو وجوده في العالم ضروري؟ هذا يعني لولا إرادة خالق. لكن ما الذي حول هذه الممكنات إلى ضرورة الوجود وفي وقت معين وزمان ووقت ومكان معين؟ أنت مصري ولست إنجليزيا، وفي أفريقيا ولست في آسيا أو غيرها. ما الذي فعل ذلك وحول هذه الأشياء لك كان من الممكن أن تكون وجعلها واجبة إرادة الله عز وجل؟ إذن لابد من كائن. هل يمكن أن يكون هذا الذي أعطاك كل هذه الأشياء هو في ذاته ممكن؟ وده ممكن، هو عايز واحد يوجده. إذن بالضرورة لازم هو يكون واجب، والواجب واحد، محسومة دي، يعني هي لا تحتمل إلا ذلك، لا مسوغ لوجود الممكنات حولنا وفي بدننا وفي وجداتنا إلا بوجود ذات ليست ممكنة، وإلا لاحتاجت فيها الأخرى والتسلسل باطل. ماشي، بس فكرة صعبة. كيف الحديث نفسه قال إنها صعبة، حتى يقول ومن خلق الله، يعني يسأل السؤال الذي لا يرد، والمردود عليه إنه لو كان مخلوق، يعني لو كان ممكن، لو كان هو هناك من خلقه يبقى هو ممكن، وذات أخرى منحته الوجود. طب والأخرى سنذهب إلى حتى نصل إما إلى موجود ممكن، ومعنى ذلك أنه هو واجب الوجود وممكن وجوده مستحيل، أو نصل إلى موجود أخير هو واجب الوجود وهذا هو المطلوب، من غير ما نخش في المشوار الطويل به. أنتم معايا ولا إيه؟ فهي فكرة صعبة التصور في ذاتها، لكن من حيث ضرورتها ووجوبها عقلية حاسمة وبسيطة خالص عند المشايخ بتوع علم التوحيد. فقيامه بذاته له معنى غير قيام الصفات به. قيام الصفات بذاته معناه أنه لا يوجد، خذ قاعدة كده، لا يوجد كائن في الدنيا ليس له صفات، أبسطها أنه موجود توصفه بالوجود، هذه صفة. فكائن لا صفة له، لا وجود له، عدم. الله موجود لكنه عالم من ذاته وليس بجاهل. الصفات قائمة به مش معناها أنها حادثة في داخل ذاته، لا، إنما هي العقل يفرق عقلا فقط بين موصوف وصف، بين علم وعالم. لا شك أن العلم شيء، وقلنا عليه اللي هو عمالين نتكلم في بالنا شهور، التجلي بعد الخفاء، تجلي المذكور إن قامت صفته به. فالعلم شيء والعالم شيء، فالعالم هو المتصف بالعلم، هي قائمة به من حيث إنه لا يخلو منها، فهو موجود. لكن بعد كده مريد ستة، واحد في الوسط كده حطه، الحياة، ربك مش ميت، ما هو لا إله إلا هو الحي. إذا قال صوفي يقعد يذكر قد عنه مش مبسوط، حي حي حي كده يجي ساعتين عشان يتخيل معنى الحياة القائمة بها عز وجل. هل تفهمون؟ فهي قائمة بذاته، يعني ذاته لا تخلو منها، وهي ضرورية في ذاته، ما هوش كان جاهل وتعلم، إنما العلم قديم فيه، وما يعرفش إنه قديم يبقى مش قائم بمعنى الحدوث، زي العلم بتاعك يولد الواحد لا بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ويتعلم، لا، بالنسبة له العلم قديم والعلم باقي لا ينسى، لا يضد ربي ولا ينسى، والعلم ذاتي. وهذه قيام الصفات به، أن ذاته لا تخلو منها، مش تنشأ بعد أن كانت معدومة. واضح هذه حكاية الله. قيام الذات غناها عن من يوجدها، وعن مكان تحل فيه، وعن زمان، عن كل ما سواه، الغنى الغني، وأنتم الفقراء. هذه معنى قيام بذاته. لكن قيام بذاته أن ذاته لا تخلو منها قط. الوحدانية من أول الحلوى إلى الآخر، علم كذلك في الوسط في ملت حياة، وثلاثة هنا وثلاثة هنا، ثلاثة تعليمين علم وإرادة وقدرة، وعلى جانب الحياة الآخر سمع وبصر وكلام، والحياة في الوسط، يعني ما ليس حيا كالخشب والحديد لا يوصف بهذه الأوصاف، لا يتعلم ولا يريد ولا إلى آخره. معنا نرى حاجة فين؟ ولم يروا فيه، ولم يروا فيه بالانتظار، فيذهب الوقت بلا تذكار. التذكار هو الذكرى، تفعال زي تفعيل، يرد تردادا وترديدا من تفعال، مصدر صيغ المصدرية. وفيه ضمن راجع للأكل، الأكل ده مهم جدا، لازم يأخذ كلام كتير. فلم يروا فيه علم الواحد، يروح في سورة الأحزاب غير ناظرين إناه. والنظر في اللغة له معاني، الانتظار والنظر الإبصار والنظر التأمل والتفكير والترجيح بين الأمور إلى خ، لكن دي أمهات المعاني. ولكن بالأمس سمعنا أن كلمة ضرب يضرب في اللغة العربية لها 134 معنى، تخيل. أهو ده المعجم التاريخي اللي بيشتغل فيه اتحاد المجامع اللغوية العربية، الكلمات ومعانيها، ومتى ظهر المعنى، ومتى استعمله عربي في التاريخ لأول مرة، وكيف تطور على مدار السنين لحد شوقي وحافظ والبياتي واسمها ايه، دفنت في القاهرة، اسمها نازك الملائكة، والست فدوى تقام مأتون في فلسطين نابلس، لحد دول. فمادة الضربة دي الراجل بيتكلم وقال 134 معنى، ويجيب له كل واحد منهم مثال أو شاهد، يكون هو أول شاهد عرف في التاريخ مش أي شاهد، وتطورات المعاني حتى الآن. قلت له طيب ضرب بقى، أنا هديك 135، هدي لك المعنى 35، وكان قاعد جنبي كتبته له في ورقة كده وتتساله. قلت له يا سيدي في واحد اسمه الكندي، اسمه يعقوب ابن مشايه، من كندة اللي هي من أقدم قبائل العرب في عمان المعاصرة، في طرف الجزيرة الجنوبي الشرقي، أبوه يعني ملوك كندة دول اللي خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم أبناء الجلندة، واستخدم كلمات لا يعرفها أهل مكة، ولذا قال الإمام الشافعي هذه اللغة لا يعرفها إلا نبي، لا يحيط بها إلا نبي. أوسع من 134 معنى الكلمة واحدة، طب مين اللي يعرف الكلام ده كله؟ وتقول أنا هقول لك، الكندي ده هو قال، هو بيتكلم عن علوم الأوائل يعني الإغريق والمفكرين السابقين على الحضارة الإسلامية سواء كانوا شرقيين أو غربيين، فلنضرب بأيدينا في تراثهم أو في علومهم، يضرب بيده في الشيء في المعلومات ليستخرج منها المعنى. وقلت له حط دي هتلاقيها 135 لكلمة واحدة، طويل جاب السيرة دي. فالأكل يعني مهم، يقول لك الأسد به 100 اسم، والإبل عند العرب، المال يعني الجمال الإبل، المال أصل عند العرب يعني إذا ذكر مطلقة كده يعني الإبل، لأن هي أهم حاجة كانت عندهم. ومنها في بلد زي مالي البقر يعيشون على تربية الأبقار. عارف مالي لما يهاجروا ياخذوا بقرة معهم. وفيه يعني في الأكل لم يستحبوا انك تقعد تستنى، لا تيجي اذا دعوك تيجي في الموعد بعدك ما يكون الاكل جاهز. لان حضورك مبكرا هتقعد تستنى. كلمه استنى دي يعني ينتظر، النظر بمعنى الانتظار. غير ناظرين إنا، غير منتظرين، وفي النظر ترقب واشتهاء وتطلع وطمع شوي. ما نسيتش هتذكر ربنا ولا هتذكر بطنك. وفيه واضح المعنى. وفي الأكل لم يروا الانتظار ما يصحش، لأنه يغني عن التذكار الذكر ينبغي لك، أو تذكر أن مخك يبقى مشغول بالأكل بصفة دائمة لغاية ما يجهز ويجي. طب ليه؟ يشوف يا سيدي، يمضي الوقت بلا تذكاري. قلت، ما هو ده قلنا شرح من باب قال يقول، أو شرح مزجي يخلط كلام بعض. ما هو ده صعب في الشعر، المزج الشعر. لكن قلت أشار رحمه الله إلى أن مثل الصوفية إذا حضر الطعام بادروا إليه بالأكل، ولم يكن رأيهم فيه بالانتظار فيهم بمن كان غائبا عنهم. دي حاجة كمان، يعني مش ضروري يفكروا في الغائب والهيجي ولا يحجزوا له يعزل له جزء كده للي متوقع وصوله ولا مش ضروري إلى آخره. وذلك لما في هذا من التكلف، يعني اللي هو تقسيم الأكل وتخزينه لتوقع القادم مش ضروري الحكاية دي فيها نوع التكلف. وبعدين أيضا أنهم يشغلوا اللقمة، وأنهم هم يسموا على كل لقمة، وأنهم هم يأكلوا مرة واحدة في اليوم، أو ما ولا يصومون وصالا، أو يأكلوا مرة واحدة في يومين، لا يعني واصل الصيام. فكل هذه من آدابهم، ولكن كل أولئك للمبتدئ للمريد اللي هو في مرحلة التربية. لكن الشيخ إذا وصل عادي زي أي بني آدم، يكون مرتين يكون ثلاثة يكون مرة كما يلزمه ما دام على حسب الحاجة. والكلام في قوله ويقول قلت، وإلى هذا الأخير اللي هو يكره الانتظار عند حضور الطعام. يكره تفويت الوقت بالاشتغال بالأكل عن، حتى حكي عن بعضهم أنه كان يفطر على حسوة يحسوها، ويقول يعني ما يطولش في تضييع الوقت في عملية الأكل دي وضيع الوقت فيه، وأنه يذهب الوقت بلا تذكار يضيع بلا ذكر لله. الحكاية دي احنا بنحس فيها، لكن لما الواحد هيموت وبعدين يواجه يفتكر الأوقات التي مرت عليه دون أن يذكر الله عز وجل. إيه الحديث يا شيخنا؟ إلا كانت عليه كرة. هتفتكر الوقت اللي أنت قضيته مشتغلا بأشياء أخرى دون ذكر الله سبحانه وتعالى، وتعرف أن هذا كان نقصا. ما جلس قوم مجلسا أقوله لهم، لم يعني الواحد إذا قضى مجلسا لم يذكر الله فيه يفتكروا بيجي يموت أن هذا كان نقصا وضياعا من حياته، إلا كان تيرة مش كده؟ يعني ناقصا في حياته وضياعا بهذا الوقت الذي قضاه في غير ذكر الله عز وجل. ولذلك يستحسن في كل قعدة بدؤها وختمها أو تخللها بنوع من الذكر لله عز وجل، شكر لله. ولذلك الأكل يبدأ بالتسمية ويختم بحمد وإلى آخره، فيبقى كل حاجة داخل فيها عنصر الذكر. فيذهب الوقت بلا ذكر، معنى قلنا التذكار دي صيغة من صيغ المصادر، تذكر تذكار ذكر. كما رتبه السلمي، يعني نقل كلمة هنا عن السلمي في اللي هو صاحب الرسالة المشهورة، مش كده؟ في التصوف، أشهر كتاب التصوف تقريبا الرسالة السلمي. وقد قيل قلوب الأحرار لا تحمل الانتظار، ويكره تفويت الوقت الاشتغال بالأكل. قلت وإلى هذا الأخير أشار بقوله فيذهب الوقت بلا تذكاري، أظن واضح المعنى. والناظم في هذا الباب ارتبه السلمي إلا ما ذكر السلمي حرفا حرفا غير أنه قدم فيه وأخر. يعني الكلام ده هو اللي كان بيقول إن الأشاعرة أخذوا عن سابقيهم، هو الصوفية نفسهم يأخذوا عن سابقيهم. هو الشيخ اللي هو صاحب المباحث الأصلية اللي هو ابن بنا السرقسطي واخذ الكلام من السلمي، ولكن أعاد صياغته بطريقة أخرى في أدب الأكل. قال الحسن البصري رضي الله عنه: أدركت أقواما كانوا على ما على ساعاتهم أشفق منكم على دنانيركم. قيمة الوقت، والله ليش الوقت، الوقت عندهم اللي هو لحظة لحظة تذكر فيها الله سبحانه، وإلا ما سواه معدوم. وقلت لكم أنا أن في واحد خريج الجامعة الأمريكية، رأينا الرجل طيب بس مش موجود يا شيخ حسن مصر، اسمه الجمل، وشغل تاجر في السعودية والإمارات، وكان معيد في الجامعة الأمريكية وسابها، ومن تلاميذ العشيرة. قال الشيخ محمد اللي بيقعد جنبك، محمد عبد الله زميله، هو لنا قال لنا شيخنا في علم الاقتصاد: كل الموارد يمكن تعويضها إلا حاجة واحدة وهي الوقت، إذا فات لا يمكن تعويض. ذا في الاقتصاد هو العنصر المهم في المكسب، ولذلك التايم إز ماني، الوقت مال. لكن عند الصوفية الوقت ذكر ومعرفة وأدب. الوقت يا سادة، والله كم ضيعنا. أحرص على ساعاتهم منكم على دراهمكم. الكلام الحسن البصري، شوف ما أول القرن الثاني الهجري، مش كده؟ 110 وفاة الحسن، يعني هو عاش كمان في القرن الأول، ورأى الصحابة، هو سيد التابعين أو من أكبر التابعين، حسن البصري. قال الثري السقطي: خرجت يوما من بغداد أريد الرباط بعبادان. شوف مكتوبة بعباد، أن عندي عبادان اللي هي كانت ثغرة من ثغور الإسلام في فارس، لما امتد الإسلام وراها وأصبحت ضمن ال، ولذلك العرب القدماء اللي ما كانوا يعرفوا جغرافيا ولا صورة العالم الكاملة ليس وراء عبادنا قرية، ليس وراه كتير لغاية نهاية آسيا ومن وراها أستراليا، كل ده سورة العرب. لكن زي ما كانوا بيقولوا ليس وراء الألف عدد، ما كانوش محتاجين ولا يعدوا فلوس كده. فهنا بيقولوا خرجت من بغداد، أقصد عبادان، لأنها كانت صغرا من الصغور يرابط فيها ويدافع عن الدين وبيضة المسلمين أو المجتمع الإسلام. بعبادان أصوم في رجب وشعبان، يصوم وأيضا يدافع. فاتفق في طريقي علي الدرجاني، وكان من الزهاد، 1 في 6 اسمه علي، من الزهاد الكبار. فدنا وقته، اقترب وقته، وقت إفطاري، وقت الإفطار وصايم. وكان معي ملح مزقوق وأقراص، أقراص عشان يسرد حندوة وملح وأقراص، ملح معي ملح وأقراص. فقال ملحك مزقوق ومعك ألوان من الطعام لن تفلح، يعني مجرد القرص وشوية الملح ذكى يعني مستكثر حكايتي، لن تفلح ولن تدخل سنن المحبين. سنن، السنن الطريق، والسنن جمع سنة، وهي برضو طريقة أسلوب في الحياة. ولن تدخل سنن المحبين، بالك يعني مش مجرد المسلمين. فنظرت إلى مزود كان معه فيه سويق الشعير، سويق يعني الطحين، يعني في شعير، شعير مطحون. طبعا انت ما اكلتش الشعير، انا اكلتكم رسالة 41 ايام الحرب العالمية الثانية. العيش بيبقى فيه قش، اللي هو هو شعير يعني حواليه، يقول لك الرز الشعير، يعني الرز اللي لسه حواليه غطاء من القش. كذلك اللي هو مش قمح بقى خالص نقي، لا شعير، سويق الشعير. فهمت سويق الشعير؟ يعني طحين من أصله شعير، سويق الشعير. قذف منه، فقلت فسف منه، فسف، الله يبارك فيك، الشعير فسف منه، يعني أخذ منه سف، يسف دي معناه يشم الحاجة كده ولا يبلعها، جايز. إنما الأصل كلمة سف هي معناها يتشمم الشيء، ولعلكم فاكرين نحن قلنا منها كلمة مسافة، لأن العربي كان يمشي في الصحراء مع دليل، الدليل ده خبير بالأماكن، ياخذ قبضة من التراب ويشم كله يعرف فات على المدينة كم كيلو وفضل على بغداد كم كيلو من مجرد شم التراب. ومنه كلمة مسافة، لأن معنى مسافة مصدر معناه تشمم، هذه أصل كلمة مسافة، لكن اتخذت على الظرف المكاني. أنت معنا زي 135 معنى الكلمة ضربة، يعني دي من عبقرية اللغة العربية. فسف منه، يعني خد قبضة من البتاع ده بالعابل ده وبالقش اللي فيه وابتلعها. فسف منه، فقلت ما دعاك إلى هذا، اللي هو علي، أنا هو علي اللي قبل في السكة ده. فقال أني، يعني ما دعاني هو، أنني حججت، أسف، أنني حسبت ما بين المضغ والسفر، الفرق بين ما ده بيسف بتاع ده الابواب كله بيلعب على طول مش عايز مضغ ده دقيق. انني حسبته ما بكلام يعني من الحاجات دي تسمعها كده ومش ضروري يعني تشغلش نفسك مش ضروري تعمل كده يعني ده شغل درويش اللي عنده المعنى ده والحياة دي يمشي كده غير كده ما يتعبش نفسه ولا مش ضروري يعني في الحياة الإسلامية صعب شوية. أنني حسبت ما بين المضغ والسف 70 تسبيحة عشان أقعد أمضغ فيضع علي 70 تسبيحة سبحان الله سبحان الله. فما مضغت الخبز منذ 40 سنة عشان أوفر الوقت للذكر فيذهب الوقت بلا تذكاري. وفي الخبر يا شيخنا ما من ساعة تأتي على العبد اللي هي الحديث اللي قلت له بس هنا جايب المعنى لا يذكر الله فيها إلا كانت عليه حسرة يوم القيامة ودي معنى الترة إلا كانت عليه ترة يعني نقصا وألما لضياعها التخريج. وأنت تسمع هذا الحديث اللي هو ذكره أقوله إيه ما جلس قوم مجلسا ده يهمنا لأنه لازم نذكر الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأحيانا وبدل ما نروح في أماكن المعاصي جاء بنا إلى المساجد ونطلب العلم الشرعي علوم الدين لنعم كبيرة نشكره عليه ونذكره. ثم يقول فما مضغت الخبز وما من ساعة إلى أن أنظر تنبيه ابن عباد فقد أطال فيه ثم أنا يعني أقوال نقلها عن ابن عباد وأشار إليها ثم نهى عن كثرة الأكل فقال وكره البطنة للإخوان يعني للصوفية. طبعا البطنة هي صحيا حتى مش مطلوبة. وكره البطنة للكلام المروي عن طبيب العرب المشهور حارس بن كلبة يقول لك الحمية البطنة رأس الداء والحمية رأس الدواء. الإكثار من الأكل مصيبة حتى الواحد بيبقى مش مستريح حتى بعضهم يعني ياخذ دواء علشان يخرج الأكل الكثير. وأما الحمية فتوقي ذلك هي الدواء. وكرهوا البطنة للإخوان يعني كرهوا ملء البطن بالصوفية فالبطن كالوعاء للشيطان تنبه ما يستغلها عشان يخليك. والله أنا ما بنزلش الصبح إلا لما أملاها هذه يعني على قد ما أقدر يعني. ولكن احنا بنقرا كلام الصوفيه ولسنا صوفيين. اللي عايز يروح الصوفيه يروح يدور على واحد يمشيه على العجين ما يلخبطوش. احنا نقول الكلام ونشرحه بس. وكرهوا البطنه للاخوان فالبطن كالوعاء للشيطان. وذكر أشياء ومنها عن ابن عباس رضي الله عنه شيخنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل ملكوت السماء من ملأ بطن يا ساتر. يبقى عايز يعني يخش يبقى خفيف علشان يقدر إنما الامتلاء ضرر روحي وضرر صحي. وقيل يا رسول الله من أفضل الناس؟ ده سؤال متكرر وله إجابات متعددة. من أفضل الناس؟ قال من قل طوع أمه أكلوا يعني طعم يقول لك عن عن عن عن زمزم إيه يا شيخنا إنها طعام وطعم طعام وطعم وشفاء وسق وشفاء وسق لأن هي الكلمة دي طعام وطعم من قل طعمه وضحكه أو هنا وضحكه لا أدري إذا كان هي كده ضحكه أو ضحكه الرواية ورضي بما ستر به عورته يعني مش لازم نلبس كابوله زي حالاتي كده ويدفع فيها فلوس وآخر أناقة ولكن ما يستر العورة طبعا دي مستويات الواحد يعني لا يتطلع ما فيش طفرة في الحياة الروحية لازم يمشي خطوة ورا خطوة ورا خطوة لعله يبلغ إلى هذا المستوى يقول لك إذا سمعت المؤذن تردد وتقول مثل ما يقول إلا في اثنين حيا للصلاة وحيا للفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا يمكنني تحقيق ذلك إلا بقوة من الله سبحانه وتعالى اللي هي الصلاة والفلاح الفوز فمن زحزح عن النار يدخل الجنة فقد فاز والصفحتين اللي بعد كده بيجيب أحاديث كثيرة يجي 4-5 أشوفهم بالمعنى وآخرهم صوموا تصحوا يقول لك صاحب البيت كاتب صوموا تصحوا صاحب البيت عشان الضيوف يا رب تبالك بقى يا سيدي وبعدين يواصل الكلام حتى ينتقل إلى أدب آخر وهو ما يقفلوش الباب وإنما يقفل الباب على نفسه ولا يسيب الباب مفتوح وأمروا فيه بفتح الباب قلت بالك الكلام بسيط ولكن وأكلوا بالقصد والآداب فتح الباب وكل هدوء وأدب واعتدال قصد يعني الاعتدال لا كده ولا كده وفتحوا الباب لكل ساري وأكلوا بالرفق والإيسار زي سيدنا إبراهيم لا يأكل وحده أبدا وإنما يوقف على الباب ويشوف استنى من اللوم كما قيل أن يأكل الرجل وحده ويمنع رفده يعني عطاءه ويضرب عبده يسيء إلى الخدم والناس اللي يساعدوه هم يكرموه ويخدموه هو يسيء معاملته هذا من علامات اللوم بعيد عنكم يعني خسة النفس هذا اللوم المقصود به إنما النفس الكريمة يأكل مع الآخرين المصريين عندهم كلام حلو يا شيخنا اللي يأكل لوحده يزور نقرأ حديث بقى ونصلي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أو زي من أبنائه شيخنا أبو الحسن الأشعري بينهم ستة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل العنوان هو إيه مواقف الناس من الوحي الإلهي أو من الدين أو من هدي النبوة مراتب تتفاوت في الاستفادة من هدي الأنبياء إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم أظن في الهدى والنور كمثل غيث مطر أصاب أرضا فكانت منها يعني العبرة في المستقبل بقى اللي نازل كله هدى ونور وخير، لكن أراضي القلوب الآية الكريمة في سورة تقول إيه؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية، يعني القلوب بحسبها كل واحد ومدى استيعابه للهدي الإلهي، هذه الأودية سالت أودية بقدرها. واخد بالك يا سيدي ولا إيه؟ من الهدى والعلم كمثل غيث أي مطر أصاب أرضا فكانت منها ثلاث طوائف، طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. ودول العلماء العاملين الصالحين يعملون في أنفسهم ويجتهدون ويهدون الآخرين، فهو مش بس على قد ما ينبته من نفسه وإنما يقدم الكلاء وأنبتت الكلاء والعشب، هذا مثال سواء للدعوة والهداية أو للاجتهاد والفقه. والعشب الكثير وكان منها أجاذب أمسكت الماء، يعني منها صخور لا هي رمل يتشرب الماء ولا هي أرض مخصبة تنبت، إنما صخرية فأقل ما فيها إنها تحفظ الماء. أو زي مثل الذي رب حامل علم إلى من هو أعلم منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فهو يحفظ على الناس دينهم وهدي النبوة ليهتدي بها آخرون يمكن يستفيدوا أكثر منه. فده نوع تاني، لكن في نوع لا كده ولا كده، لا بينبت ولا بيحفظ الماء للآخرين، إنما يخش من هنا ويطلع من هنا وبس وما ينزلش هنا. وكان منها أجاذب أمسك نمر اثنين أمسكت الماء فنفع الله به الناس، عرفت أرض صلبة ولكن بعضها بيبقى كالحيضان كده يحفظ المية كبحيرة والناس يستقون، أهو على الأقل عمل حاجة حفظ العلم للأجيال القادمة. فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، شربوا هم وسقوا دوابهم ورعوا أنعامهم، وأصاب طائفة منها أخرى بالثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، والعياذ بالله من الناس اللي هم لا يستفيدون من الهدي الإلهي ولا حتى يحفظونه للآخرين، لا تمسك ماء لأن تتشرب ويضيع ولا تنبت كلاء. فذلك مثل، شوف المثال النبوي، واحد كالأرض الخصبة يستفيد ويفيد الآخرين بالنبات والزرع والثمار والزهور، ولكن واحد على الأقل يحفظ الماء والثالث لكده ولكده. فذلك مثل أعاد الثلاثة، الأسد الأولاني من فقها في دين الله يعني اجتهد ونفعه بما بعثني الله به يعني في نفسه ولغيره، فعلم وعلم، علم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، يرفع رأسا يعني لم يبدي اهتماما ولا حاول ولم يقبل هدي الله الذي يرسله هو الأكرام، لكن الوسطاني أهو نص نص بين الاثنين. شكرا لكم وصلى الله على سيدنا محمد.